تعال إلي سلم لي حط عادتك هيغفر لي خطايا ماضي يضمن كل الأيام في تعال إلي سلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه ارجع وارمي على الفاني مش هتفكر ترجع تاني ارجع وارمي على الفاني مش هتفكر ترجع تاني لان قلبك الهم يعاني وانت الجاني عمرك ضايع وانت الجاني تعال إليه سلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر تعال سلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي خطايا ماضي يضمن كل الأيام في جرحك مين يقدر يداوي ذنبك مين يقدر يداري جرحك مين يقدر يداوي ذنبك مين يقدر يداري ليه خايف تتقدم لي حملك ارمي كله عليك حملك ارمي كله عليك تعال إلي وسلم لي وحط حياتي